موبايل. اكتشفت أن أفضل طريقة للانشغال عن التفكير في أمر ما هي مشاهدة حلقات متتالية من مسلسل تلفزيوني. مرت الساعات وأنا راقدة في الفراش، أحشو فمي بأنواع المكسرات بينما أشاهد المسلسل على شاشة اللابتوب. بعدها دخلت إلى مدونة فمي، ولكنني وجدت أن الصفحة لم تعد موجودة، بل صفحة بيضاء عليها الرقم 404 الشهير، في تأكيد على أن المدونة قد محيت من الشبكة. لم يعد موجوداً حتى في العالم الافتراضي، وليس من المنطقي أن يبقى موجوداً بالنسبة لي. صار بعيداً عني بموته كما كان في حياته. انتبهت إلى اهتزاز موبايلي وفكرت في تجاهل الرد، ولكنني في النهاية تناولته. إنها آيولا. ارتجف قلبي. ألو كوريدي؟